أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ فمن إحسان الظن بالله عز وجل أنه سبحانه وتعالى لا يسوي بين من عمل ومن لم يعمل، بين من أطلق لشهواته العنان ومن كبح شهوات نفسه إرضاء لربه سبحانه وتعالى. هذا من جملة إحسان الظن بالله، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فهمت كده؟ فهمت كلام الحسن؟ لأن هذا الأثر ربما أشكل على البعض. ماشي، حاولوا تردوا علي، يعني تتجاوبوا معايا لما بسأل فهمتوا ما فهمتوش، ببقى عاوز رد عشان أعرف إن أنا مسموع أولا، وثانيا إن الناس معايا، يعني بسألكم يعني ردوا علي. طيب، قال وفي قوله أولئك يرجون رحمة الله. شوفوا بقى مين اللي بيرجو رحمة الله يا شباب، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، ورحمة مش كمان بالتاء المربوطة، لا بالتاء المفتوحة كمان، شايفين؟ أولئك يرجون رحمة الله. ايه رأيكم، هي رحمة بالتاء المربوطة ولا التاء المفتوحة؟ ايه رأيكم؟ أولئك يرجون رحمة الله، يرجون رحمة واسعة لا نهاية لها. فتيجي الرحمة هنا ايه؟ بالتاء المفتوح، مش كده؟ ماشي. طبعا رسم المصحف فيه معاني وفيه أبحاث وفيه كتب مصنفة فيه، لأن رحمة أحيانا تأتي بالتاء المربوطة أحيانا تأتي بالتاء المفتوحة. يعني مما قيل ما قلته الآن، ماشي، الرحمة الأصل في كلمة رحمة بالتاء المربوطة، ده الأصل، أتت في مواطن بالتاء المفتوحة زي هنا كده، ماشي. يبقى مين اللي بيرجو رحمة الله؟ الناس اللي بتعمل الصالحات، ماشي. طيب، ما احنا قلنا بقى ليه، قلنا ليه قال أولئك يرجون رحمة الله، إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه. ولهذا قال والله غفور، أي لمن تاب توبة نصوحا رحيم، وسعت رحمته كل شيء، وعم جوده وإحسانه كل حي. وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة الله، إذ الحسنات يذهبن السيئات وحصلت له رحمة الله، وإذا حصلت له المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي هي آثار الذنوب التي قد غفرت واضمحلت آثارها، وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة، بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم، فلولا توفيقه إياهم لم يريدوها. يعني أولا لولا التوفيق لم ترد العمل الصالح، قبل حتى أن تفعل العمل الصالح لم ترده، ولولا إقدارهم عليها لم يقدروا عليها، ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم. فله الفضل أولا وآخرا، وهو الذي من بالسبب والمسبب. ثم قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أي يسألك يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر، وقد كان مستعملين في الجاهلية وأول الإسلام، فكأنه وقع فيهما إشكال، فلهذا سألوا عن حكمهما، فأمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم منافعهما ومضارهما، ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهما. طبعا هذه الآية فيها يعلمنا الله عز وجل الإنصاف، ماشي، لابد أن نتحلى بخلق الإنصاف، الخمر والميسر اللي هما من الكبائر، قال عزل: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذا من الإنصاف، فيهما إثم كبير نعم، لكن أيضا فيهما منافع للناس، والإثم أكبر من النفع. وفي الآية الأخرى هي أصرح من ذلك: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. يبقى هذا أيضا فيه إنصاف حتى لو للكافر. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، بل بدأ الله عز وجل بهؤلاء الذين عندهم تلك الأمانة: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. فنتعلم يا جماعة الإنصاف حتى مع الكافر، خلاص. بل أنصف النبي صلى الله عليه وسلم إبليس، حديث كلنا عارفينه، أبو هريرة لما كان على الصدقة وأتاه إبليس في صورة رجل يوم والتاني والتالت، وأبو هريرة مش عارفه، ويجي للنبي عليه الصلاة والسلام يحكي له القصة إن جالي واحد عمل كذا وكذا وما يعرفش إن ده إبليس، فيقول: كذا بكى وسيعود، كذا بكى وسيعود. لغاية في اليوم التالت راح قال له: طيب سيبني وأقول لك حاجة. قال له إيه؟ قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آيات الكرسي فلا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح، أو كما قال يعني. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أبلغه أبو هريرة؟ قال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. إنصاف منه صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فلنتعلم خلق الإنصاف، مش أول ما حد يعمل لك حاجة خلاص تجحد فضله، خصوصا النساء يكفرن العشير، ماشي. وأعلى الإنصاف أن تنصف من نفسك، أعلى الإنصاف أن تنصف من نفسك. يعني إيه تنصف من نفسك؟ يعني لما يكون المشكلة بينك أنت وبين حد تاني وشفت أن أنت اللي غلطان، على طول ترفع إيدك وتقول: أنا غلطان آسف. تنصف من نفسك، خلاص. أو بتتناقش في مسألة مع حد، أو تتناقش في مسألة مع حد وتبين أن الحق معه، على طول تقف تقول ايه؟ خلاص، وضح لي ان الحق معك. انصاف، ده تقيل على النفس، طبعا تقيل على النفس، لكن احنا المفروض اهل الدين والمتدينون لو هم ما تحلوش مش هم اللي تحلوا بتلك الصفات والاخلاق، مين بقى يتحلى بها ان شاء الله؟ يبقى ايه لازمة الدروس اللي احنا بناخدها، وايه لازمة القرآن اللي بنحفظه، وايه لازمة العبادة اللي بنتعبدها؟ فلازم نقهر انفسنا يا شباب، لازم. لو ما كناش احنا اللي نبقى كده، احنا يعني ده لو كنا متدينين يعني عشان برضه ما يبقاش فيها تسكيل، يعني اقصد اقول اللي بنحاول يعني نبقى حاجه، نحضر دروس ونحضر جلسات علم ونحضر المساجد ونحضر حلقات قران، وفي الاخر اخلاقنا زي اخلاق بتوع الشوارع، ده كلام ما ينفعش. فتنصف ولو من نفسك، خلاص. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ماشي. حتى لو كاره اللي قدامك، حتى لو متغاظ منه، انصف، ماشي. قال فأخبر أن إثمهما ومضارهما وما يصدر منهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء أكبر مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند تعاطيهما. وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهما، لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته ويجتنب ما ترجحت مضرته. ولكن لما كانوا قد ألفوهما وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة، قدم هذه الآية مقدمة للتحريم الذي ذكره في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يعني كان يزود كلمة فاجتنبوه، لأن هو ده التحريم، أدب هذه الكلمة يعني، فاجتنبوه. ماشي.